علينا فنضل. قبل أن نبدأ بدرس اليوم لعلي أذكر بأمر قبل أيضا المراجعة في بعض ما مر أخذه في الدرس الماضي، وهو في يوم الخميس، وهو أنه سيكون إن شاء الله بعد صلاة الفجر، سيكون درس يوم الخميس غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر. هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بالاختبار، ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس ننتهي من الربع الأول، فسيكون الاختبار يوم الثلاثاء القادم بدل الأحد، لأنه تبين لنا بأن كان يوم السبت كان درسا للنحو، ثم بعض أحد المدرسين أصبح يدرس يوم الأحد، فرأيت أنه ليس من المناسب أيضا أن ننتقل معه أو نشغله في هذا اليوم الذي انتقل إليه. ويوم الثلاثاء ليس فيه فيما يظهر لي أي نشاط في المسجد، فسيكون هناك الاختبار أي في هذا الربع يوم الثلاثاء بعد العصر، وسيوزع المسجد، وسيكون هناك إعلان يوزع المسجد على مجموعات، فتكون المجموعة ألف في هذا الجزء الأول، ثم المجموعة باء في الجزء الأخير، ثم في الوسط تكون المجموعة باء. سيكون كل مجموعة من عادة المجموعات هذه الكبيرة كلها مجموعة مقسمة إلى 10 مجموعات، فهذه ستكون على حسب صفوف المسجد، فسيكون الانتظام عليها إن شاء الله. ولعلنا غدا إن انتهت المجموعات من توزيع أنفسها ننتظم تجربة غدا إن شاء الله حتى يكون ذلك واضحا يوم الثلاثاء. هذا فيما يتعلق بتنظيم الدرس بالاختبار. فيما يتعلق بالرجوع والتذكير ببعض الأشياء إلى أن يتكامل بعض الإخوة في المجيء، مضى الحديث في الدرس الماضي حول ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وكان من هؤلاء أهل الأعذار المريض، وأشير إلى أن المريض يجب عليه ابتداء أن يصلي قائما، بمعنى إذا كان يستطيع القيام فليس له إلا أن يصلي قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وليس له أن ينتقل إلى حالة الجلوس إلا إن لم يستطع القيام، ثم بعد ذلك الانتقال إلى حالة الاضطجاع أو الركود، وهذه تكون على صورتين، إما صورة أن يكون على جنبه، والأولى والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، بمعنى أن يكون مستقيما على جهة القبلة، إما أن يكون بوجهه أو يلزم أن يكون وجهه إلى جهة القبلة، لكن إما أن يكون بجنبه الأيمن على جهة الأرض، وإما أن يكون بجنبه الأيسر، والحالة الأخرى أن يكون مستلقيا، لكن إن كان يستطيع أن يصلي على جنبه فيكره كراهة، لا يقال بعدم الصحة، يكره كراهة أن يصلي مستلقيا، لأنه في الغالب أن يكون صلاته على جنبه فيها نوع من الشدة لا يستطيعها إذا كان الإنسان بدينا ثقيلا أو كان كبيرا، فهذا في الغالب يشق عليه أن يصلي على جنبه فيكون مستلقيا على قفاء على ظهره، ومر معنا أن يكون من جهة رجليه تكون جهة القبلة ورأسه من الجهة المعاكسة، لكن يرفع قليلا حتى يكون مستقبلا بوجهه القبلة. ثم كانت الإشارة إلى ما يتعلق بالركوع والسجود وأنه يومي فيهما إيماء، وكان التنبيه على ما يتعلق بمن كان يستطيع القيام والجلوس لكنه لا يستطيع الانحناء بالركوع والسجود، أنه يصلي قائما في حال قيامه ويومئ بالركوع قائما، وأنه إذا أراد السجود جلس ثم أومأ للسجود. وكان من الأعذار أو أهل الأعذار المسافر، وكانت الإشارة إلى صلاته وأنه له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لكن ذلك لا يكون إلا في السفر الطويل، أما السفر القصير فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. وحددت هذه المسافة للسفر الطويل بأنها باليومين القاصدين، وقدر ذلك بما يقارب 80 كيلا، فمعنى ذلك من كان دون ذلك فإنه لا يقصر، ومن قصد هذه المسافة أو أبعد منها فإن له القصر في ذلك من حين أن يفارق عامر قريته، لا يلزم أن يصل إلى هذه المسافة ثم يبدأ بالقصر والترخص، بل من حين أن يخرج من عامل قريته له أن يبدأ بالترخص إذا كانت المسافة التي يقصدها هذه المسافة وأطول منها. ثم أوضحنا وشاءت الإشارة إلى حالات يجب فيها الإتمام على المسافر، وأوضحنا شيئا منها وليست كما أوضحت بأن ذلك حصرا لها، لكن أشرت إلى أربع صور يلزم فيها المسافر الإتمام. أحدها أنه إذا نزل إلى هذه البلدة أو نحوها نوى الإقامة فيها أكثر من 21 صلاة، فإذا نوى إقامة 21 صلاة أكثر من 20 صلاة، 21 صلاة فأكثر أربعة أي أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمه الإتمام من حين القدوم، يصبح في حكم المقيم بما أنه ينوي أن يجلس أو أن يقيم في هذه البلدة أكثر من 20 صلاة. الأمر الثاني والصورة الثانية، إن ائتم بمقيم فإن دخل في صلاة وكان الإمام فيها مقيما وهو مسافر فعنده في هذه الحالة يلزمه الإتمام أيضا. والصورة الثالثة أنه إذا قبل سفره دخلت عليه هذه الصلاة وهو ما زال في الحضر، بمعنى أخذ أهبة السفر واستعد ولعله تحرك بسيارته لكنه لم يخرج من بلدته إلا وقد أذن المؤذن أو دخل الوقت، فهنا حتى وإن سافر يلزمه في هذه الحال لأنه أدركه الوقت وهو ما زال حاضرا مقيما، فيلزمه صلاة الحضر. وصلاة الحضر إذا قضيت في السفر فإنها تقضى تامة غير مقصورة. وكان رابع ذلك هو نية القصر إذا لم ينوي القصر، فإذا دخلت الصلاة وقد أطلع لم ينوي شيئا أو نوى الإتمام فيلزمه الإتمام، إذا لا يكون له القصر إلا إذا نوى القصر في هذه الحال. استثني من ذلك من كان تابعا لهذا، من كان تابعا لهذا المسافر، الناس الذين يكون له تبع ليسوا أصلا وإنما يكونون معه يتحركون بحركته يدخلون بانتقاله الزوجة والأبناء والقادم والرقيق ورفقة الجيش ونحو من ذلك، هؤلاء مع قائدهم أو رئيسهم في هذا الباب أو أبيهم أو نحو من ذلك، الذين يتحركون بحركته ليست لهم الإرادة وليست لهم الأمر في هذا، ليسوا مختارين في قضية السفر وعدم السفر وإنما هم تابعين، فهؤلاء لا يلزم ابتداء النية في الصلاة، يعني بمعنى أن ينوي القصر من حين ابتداء الصلاة، بل نيتهم مع نية إمامهم الذي هو رئيسهم أو قائدهم أو سيدهم في هذا الباب. أشرنا بعد ذلك إلى شيء يتعلق بأحكام الجمعة فيما يتعلق بشروطها وأركانها وشروط وجوبها وما يتعلق بالخطبة وكذلك أركان هذه الخطبة وشروطها، أشرنا إلى كثير من هذا وما يتعلق بسننها وكذلك في صفتها، ولعله انتهى المقام بعد ذلك إلى صلاة العيدين، لكن لعلي أشير لأنه بعد أن نتكلم عما يتعلق بالصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس وذكر حال الأمن والاستقرار وعدم العذر ثم تطرق إلى حال الأعذار انتقل إلى الجمعة، وأوضحت بأن الجمعة تعد صلاة مستقلة بمعنى هي فرض ذلك اليوم وليست الظهر هي فرضه، وإنما تكون الظهر بدلا عن الجمعة، الذي لم يؤدي الجمعة أو لا تجب عليه الجمعة عند ذلك هو الذي يصلي الظهر، أما من تلزمه الجمعة فلا يجوز له، ولذلك جاء من صورها أنه من تلزمه الجمعة لو صلى الجمعة قبل الإمام ما لو صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة فهذه الظهر لا تصح له، فعليه أن يعيدها مرة أخرى أي بعد فوات صلاة الجمعة. كان الحديث بعد ذلك وانتهى إلى ما يتعلق بصلاة العيدين، فلعلنا نبدأ بها في هذا اليوم. وتقديم أرحى وترك أكثر قد هذا الرشم ويكره ان يقول قبلها وبعدها في مبنيها ويصليها ركعتين قبل الركبه لها يكفر الدخول قبل الاستبداء وقبل التعلم وقراءته سته وفي الثاني قبل القراءه خمسه قال بحيديه مع كل تكبيره ويقول بينها الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وعظيما وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اولا ويقرا في الاولى بنفسه وفي الثانيه الراشده ثم تقرا بنفسه الجمعه وهما التكبيرات والزوارق يصيب بينها ثم وثم التكبير المنظر والسهم فيه من يديك الكيس الى حراره الغرفه وقطر عاشق وفي كل عشق سته والمقلد عاقب ترك الفريضه في جماعه لبني عرفه نوح ونكره اليوم من اهل نوح الى اختلاف ايام الشيخ وقلته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله إذا كان الحديث بعدين الفراغ مما يتعلق بالصلوات المفروضة والصلوات المفروضة التي تكون فرض عين هي الصلوات الخمس على كل مسلم وكذلك فيما يتعلق بصلاة الجمعة كما مر أنها أيضا فرض عين على كل مسلم. كان الحديث بعد ذلك عما يتعلق بصلاة العيدين تبين حكمها وأنها فرض لكنها فرض كفاية أي ليست فرض عين. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يطالب به كل مكلف بمعنى أن النظر في فرض العين إلى المكلف والنظر في فرض الكفاية إلى الفعل بمعنى أن فرض العين يجب على كل مكلف فعله فالنظر إلى المكلف إلى هذا المكلف عليه أن يفعل هذه العبادة. أما فرض الكفاية فالنظر فيه إلى الفعل بمعنى هذا الفعل لا بد أن يفعل لا يلزم أن يفعله زيد أو عبيد أو أن يفعله جميع الناس لكن لا بد من قيام هذا الفعل وأن يكون ظاهرا. فهنا فيما يتعلق بصلاة العيدين لا بد من إقامتها وهي من شعائر المسلمين ويشترط لها عدد معين فإذا حصل هذا الأمر في هذا الإقليم في هذا المصر لقيام صلاة العيدين لا يلزم جميع الناس حضورها وهذا هو المراد بفرض الكفاية كصلاة الجنازة وقد مر وقت تأتينا يجب أن يصلى على هذه الجنازة لكن لا يجب على كل إنسان أن يصلي. فإذا وجد من يصلي على هذه الجنازة أي تحققت الصلاة تحقق الفعل أدي الفرض وهذا ما يعرف بفرض الكفاية. إذن هذا هو الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية أو ما يسمى بالواجب العيني أو الواجب الكفائي. بعد أن بين بأنها فرض بمعنى لا بد من إقامتها ولا بد من إقامة هذه الشعيرة وأنها ليست على العين على الأعيان على كل مكلف وإنما هي على الكفاية منهم قال وقتها كصلاة الضحى بمعنى أن وقتها من حيث الابتداء من وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الضحى من متى من ارتفاع الشمس غير رمح لأن وقت طلوع الشمس وقت نهي إلى أن يصبح قدر رمح فإذا ارتفعت الشمس بهذا المقدار بمقدار رمح حلت الصلاة أي صلاة الضحى وأيضا كان وقت صلاة العيد ومر معنا أيضا بأنه ابتداء صلاة الجمعة. قال آخره هذا من جهة الابتداء آخره قال قبيل الزوال يعني إلى وقت النهي من الزوال لأنه مر معنا أنه قبل وقت الزوال لأن الزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء فقبلها وهو إذا قام قائم الظهيرة وانتصف النهار هذا وقت نهي إذن هي إلى وقت النهي فلا بد أن تكون في وقت صلاة الضحى ابتداء وانتهاء ومعنى ذلك أنهم إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون العيد في هذا اليوم وإنما يؤخرونه إلى اليوم التالي. ثم قال وذكر شروطها قال بأن شروطها أي فيما يتعلق بشروط صلاة العيدين هي بنفسها صلاة كصلاة الجمعة أي من جهة الاستيطان ومن جهة العدد على ما سبقت الإجارة إليه في أعدادها، وأن تكون في حال الإقامة لا في حال السفر، وأن تكون من حر، وأن تكون من الرجال، ونحو من ذلك التي مرت الشروط التي مرت في صلاة الجمعة، وهي ستة شروط هي نفسها هنا فيما يتعلق بصلاة العيدين. لكن ذكر بعد ذلك فقال لكن يسن، وهذا ما تخالف به الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها ولو بعد الزوال. من هنا خالفت العيد الجمعة، فالجمعة إن لم يدرك المأموم ركعة بركوعها كاملة فإنه لا يصليها جمعة. أما هذه صلاة العيد فإنه حتى وإن فاتت كلها لم يدركها مع الإمام، بمعنى لم يأتي إلا وقد قضى الإمام الصلاة كلها، فإنه يقضيها، أو كذلك لو فاته بعضها ولم يشترط في ذلك إدراك الركعة، بمعنى لو أدرك ركعة أو دون ركعة فإنه يقضيها أيضا. بهذا خالفت العيد الجمعة، فهنا يجوز القضاء ويسن القضاء حتى ولو لم يدرك من صلاة العيد شيئا. هذا القضاء ليس كالأداء، الأداء اشترطنا بأنه يكون في وقت الضحى وأنه لا يتجاوز ذلك، وأنها لا تصلى بعد الزوال. أما من لم يصلي مطلقا فاتته الصلاة مع الجماعة فإن له أن يقضيها في هذا الوقت حتى ولو كان ذلك بعد الزوال، لأن هذا قضاء وليس أداء لصلاتها. قال وعلى صفتها أفضل، فهنا هذا القضاء هل يلزم أن يكون على الصفة أو هل يلزم أن يكون على غير الصفة، بمعنى من لم يدرك الإمام على الصفة في صلاة العيد بالتكبيرات الزوائد التي سيأتي ذكرها، فهل إذا قضاها يصليها كالنافلة دون تكبيرات الزوائد، أو يلزمه أن يصليها كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد؟ فهنا قال ماذا؟ على صفتها أفضل، بمعنى أنه لا يلزمه أن يصليها على صفتها، فله أن يصليها كالنافلة المعتادة دون تكبيرات الزوائد، وله ماذا؟ أن يصليها كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد، وهذا هو الأفضل. قال بعد ذلك وتسن في الصحراء، بمعنى أن الأولى أن يكون وتكون هذه الصلاة في الصحراء في خارج المدينة، ولا يلزم أن تكون هي الصحراء المعروفة، بمعنى إذا كانت بعض المناطق ليس فيها صحراء، وإنما المراد خارج المصر خارج القرية حتى يكون هناك تجمع، لأن هذه الصلاة رغب فيها أن يحضرها الكبار والصغار والنساء وحتى الحيم، إذن سيكون أهل البلد، ولا شك أن هذه شعيرة ظاهرة لا بد للمسلمين أن يظهروها ويبرزوها، خاصة إذا كانوا مع غير المسلمين فيكون لها وقع ولها منظر بين غير المسلمين، فيصبح المسلمون على ما أتت الإشارة إليه بأنهم يكونوا في حلة من النظافة وحسن الثياب، ثم يخرجون رجالا ونساء وكبارا وصغارا إلى هذا المكان الواسع الفتيح فيؤدون هذه الصلاة، فلا شك أنها تكون شعيرة ظاهرة لعلها تكون سببا في إسلام بعض غير المسلمين إن كانوا مخالطين للمسلمين في هذا الباب. قال بعد ذلك وتأخير فطر، بمعنى أن الصلاة إذا كانت لعيد الفطر فالسنة ويستحب تأخيرها، لأنه يشرع أن تكون صدقة الفطر وزكاة الفطر بعد صلاة الفجر في يومها، حتى تكون فائدة الصدقة أكبر وأكبر على الفقراء، لأن الغرض من زكاة الفطر هي أن تكون مع كونها طهرة للصائم أن تغني الفقراء في هذا اليوم، وهي إذا صرفت في هذا الوقت بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد تمكن الفقراء أن يستفيدوا من هذه الزكاة فيستغنوا عن السؤال في هذا اليوم، فكان لها لهذه الزكاة وقعها في هذا اليوم، فمن هنا شرع تأخيرها قليلا حتى يتمكن الناس من بعد صلاة الفجر توزيعها على الفقراء إن تيسر ذلك. قال وأكل قبلها، أي من السنة قبل أن يخرج إلى هذه الصلاة أن يأكل قبلها، وأن يأكل كما قيل تمرات، وأن يكون أكله لهذه التمرات وترا، بمعنى تمرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع نحو من ذلك، وهذا كما قيل فيه نوع من التعبد، لأنه كان بعد الفجر في اليوم السابق من رمضان لا يأكل شيئا، فهو يمتنع عن الأكل تعبدا وهنا يأكل تعبدا، فهو في امتناعه وصومه متعبدا وفي أكله أيضا كذلك متعبدا، فهو متعبد في الحالين أكلا وصياما. قال وتقديم أضحى، بمعنى أن الفطرة الأولى تأخيره لإخراج الزكاة، أما هنا ليس فيها زكاة وإنما سيكون بعدها انشغال بالأضاحي وذبحها ونحو من ذلك، فالأفضل تقديمها ويستحب تقديمها حتى يتيسر للناس بعد ذلك ذبح أضاحيه. قال وترك أكل قبلها لمضحي، بمعنى أن الإنسان في صلاة عيد الأضحى إن كان سيضحي فالأولى به أن لا يأكل حتى يكون أول ما يأكله هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبح الأضحية، لكنه إن كان غير مضحي في هذا اليوم بمعنى سيؤخر أضحيته إلى يوم تالي أو كان فقيرا لا يستطيع الأضحية فهنا لا يقال بأنه لا يأكل، وإنما أريد هو تأخير الأكل في هذا اليوم حتى تكون أول ما يأكله في هذا اليوم هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أضحيته. قال بعد ذلك فيما يتعلق بالمصلى إذا أتاه المصلي، أي في صلاة العيد، سواء كان هذا المصلى مسجدا المسجد الحرام المسجد النبوي أو غيره أو لم يتيسر، بمعنى أنه لم يكن حول القرية أو المدينة ساحة أو صحراء يمكن الذهاب إليها، أو كانت هناك أمطار يخشون فيها من التلوث من البلل ونحو من ذلك، فأرادوا أن يصلوا في المساجد، فهنا المصلى للعيد سواء كان مسجدا أو غير مسجد. قال ماذا؟ يكره التنقل قبلها وبعدها في موضعها، بمعنى يصبح هذا التوجه لهذه الصلاة لصلاة العيد، وإذا كانت صلاة العيد فلا يتنفل لا قبلها في حين المجيء ولا أيضا بعدها، سواء كان وصوله وقت نهي أي قبل طلوع الشمس، لأنه ما على ما مر معنا من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا كله وقت نهي، أو كان بعد وقت النهي أي بعد طلوع الشمس على ما سبقت الإشارة إليه أن الأولى في الكفر تأخيرها، إذن يكره التنفل في موضع صلاة العيد سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، بل حتى بعدها، ولا شك أن بعدها يكون بالغالب ليس وقت نهي لأن في الغالب تكون أول الضحى وما بعده وقت الضحى، إذن في هذا الوقت بمعنى أن الخروج لصلاة العيد فقط فلا يصلى إلا العيد، طبعا كما قيل يستثنى من ذلك إذا ذهب وخرج أو خرج ورجع مسألة أخرى بمعنى انتهى، لكن وهو مجيئه لصلاة العيد فلا يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. ثم أخذ في بيان صفة صلاة العيد كيف تكون صفتها، فقال يصليها ركعتين قبل الخطبة جهرا، ومعنى ذلك إذا جاء الإمام لم يصعد إلى المنبر ويخطب كما يفعل في الجمعة، وإنما يبدأ بالصلاة ويفرغ من صلاته وتكون صلاته جهرا أي القراءة فيها جهرا لا سرا، ثم يخطب بعد ذلك. أخذ في بيان هذه الصفة بالصلاة والتكبير فيها وأنها تختلف عن غيرها في هذه التكبيرات، فقال يكبر في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، بمعنى أن التكبيرة الأولى سيكون على ما مرت الإشارة إليه تكبيرة الإحرام والنية قبلها هذه قد مرت، لكن قال بعد الاستفتاح أي بعد التكبيرة الأولى سيستفتح، ثم بعد ذلك بعد هذا الاستفتاح وقبل التعوذ أي والبسملة والقراءة تكون هذه التكبيرات الزوائد، فيكبر ستا، إذن سيكبر التكبيرة الأولى للإحرام ثم يستفتح على ما مضت الإشارة إليه، ثم بعد هذا الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة يكبر ستا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكبر ماذا؟ خمسا قبل القراءة أي بعد رفعه، فهو سيكبر للرفع الله أكبر أي رافعا من الركعة الأولى، هذه هذا تكبير الرفع وليس محسوبا من الخمس، فإذا ما استوى واعتدل قائما كبر بعد ذلك خمس تكبيرات، إذا التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وتكبيرة الإحرام غير داخلة في هذا العدد، وفي الثانية خمسا وتكبيرة الرفع أيضا غير داخلة في العدد. مبينا بعد ذلك كيف يكون حاله في هذه التكبيرات، هل يرفع فيها أو لا يرفع؟ فقال رافعا يديه مع كل تكبيرة، بمعنى في كل هذه التكبيرات الزوائد يرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام كذلك. ويقول بينها، أي بين هذه التكبيرات الزوائد، ماذا يقول؟ يقول مثل هذا التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هل هذا يعد لازما لا بد منه؟ قال ماذا؟ قال أو غيره. ومعنى ذلك لا يلزم ذلك، فلو قال الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المراد من ذلك أن يقول ذكرا بين التكبيرات، هذا هو المراد، ألا تكون التكبيرات متوالية سريعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا تبعا، وأيضا ألا يكون سافجا بينها، وإنما يأتي بذكر بهذا أو بغيره يتحقق هذا المراد. قال: ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أي بعد قراءة الفاتحة، فبعد قراءة الفاتحة في الأولى يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وبعد الركعة الثانية بعد أيضا سورة الفاتحة يقرأ بسورة الغاشية. ثم إذا فرغ من صلاته قال: يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، بمعنى على هيئتها، وما مر من صفتها أنه يقوم ويخطب ويحمد الله ونحو من ذلك، ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية على ما مرت الإشارة إليه في خطبة الجمعة. ثم أراد أن يبين هل هذه الخطبة واجبة وشرطا لصحة الصلاة على ما مرت الإشارة إليه في صلاة الجمعة، وأنها بدلا عن الركعتين وأنها لا تصح الجمعة إلا بالخطبتين أو لا، فقال: وهما أي الخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها على ما مرت الإشارة إليه كل ذلك سنة، بمعنى لو لم يخطب فالصلاة صحيحة، لا يقال بأن الصلاة غير صحيحة لو لم يخطب أصلا، بمعنى لعلهم كانوا في مطر أو نحو من ذلك فرأى بأن حبس الناس يكون نوع من الإمرار بهم، فرأى بأن الأنسب لهم أو كان البرد شديدا جدا، بمعنى أنهم خرجوا إلى خارج مصر فكانت موجة رياح ونحو من ذلك، ولو حبسهم على ذلك كان فيه نوع من الأذى والضرر، فرأى بأن الأنسب هو عدم الخطبة بعد ذلك، فالصلاة صحيحة وتحققت الصلاة، فليست الخطبة من شروط صحتها. فاته هذا التكبير لعله لسهو ونحوه لم يكبر هذه التكبيرات الزوائد، هل صلاته غير صحيحة؟ هل يلزمه سجود السهو؟ هذه كلها من باب السنة، بل حتى قال لو شرع بقراءة الفاتحة ثم تذكر بأنه لم يكبر لا يرجع للتكبير، فلما كبر تكبيرة الإحرام واستفتح ثم كما يقال حصل السهو فشرع في القراءة بسم الله فقرأ الفاتحة، هل يرجع ويكبر مرة أخرى لأنه لم يكبر هذه التكبيرات الزوائد؟ قيل لا، لأنها سنة فات وقتها، بمعنى أن التكبيرات تكون قبل القراءة، فكونه شرع في القراءة لا يرجع إليها مرة أخرى. فيما يتعلق بسجود السهو ماذا سيكون حكمه هنا؟ نعم، على ما مرت الإشارة إليه، يعني بمعنى أنه ليس بواجب هنا. بعد ذلك لما ذكر ما يتعلق بصفات الصلاة أي صلاة العيدين أراد أن يشير إلى أمور متعلقة بالعيدين وهو ما يتعلق بالتكبير، فقال: وسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. فقوله هنا بأنه يسن التكبير المطلق، معنى ذلك أن هناك ما يسمى بالتكبير المطلق وهناك مقابله وهو التكبير المقيد، المراد بالإطلاق أو التقييد من جهة الصلاة، فإذا كان التكبير عقب الصلاة على ما يأتي بشرطه مرتبطا بالصلاة أي بصلاة فريضة في جماعة فهذا مقيد، بمعنى أنه مقيد في هذا الوقت، وإذا لم يكن كذلك وإنما كان في كل وقت وفي كل كما قيل زمان أو مكان، بمعنى مكان يشرع فيه التكبير وذكر الله، فأصبح ماذا؟ مطلقا غير مقيد. فالتكبير المطلق بمعنى تكبر ماذا؟ في المسجد، في السوق، في البيت ونحو من ذلك، فهو لا يتقيد بمكان، وايضا لا يتقيد بزمان، لا يلزم ان يكون عقب الصلوات، بل عقب الصلوات وفي غيرها في الليل والنهار، فهذا هو المراد بالتكبير المطلق. قال بان هذا التكبير المطلق والجهر به ايضا كله سنه، بمعنى ان يكبر ويرفع صوته بالتكبير. متى يكون؟ قال في ليلتي العيدين، بمعنى في ليله العيد، خاصه فيما يتعلق بليله الفطر، اذا غربت الشمس في اخر ايام رمضان، وكانت هذه الليله ليله العيد، لغروب الشمس يدخل او تدخل هذه الليله ليله العيد. طبعا اذا تبين ذلك ثبت بان هذا الهلال بمعنى بالرؤيه انه هلال شوال، او كانوا قد اتموا العده من رمضان 30 يوما، فيصبح من بعد المغرب او من بعد غروب الشمس هذا التكبير، لكنه ليس مقيدا ادبار الصلوات، وانما يكون كما قلنا في المسجد او في خارج المسجد، في السوق وفي البيت ونحو من ذلك. هذا من حيث الابتداء. من حيث الانتهاء قال الى الفراغ من الخطبه، بمعنى انه يستمر ما استمر العيد، والاحكام العيد وصلاه العيد تستمر الى نهايه الخطبه. ولا يعني ذلك ان الانسان في حال خطبته الامام يكون مشتغلا بالتكبير، لا يعنى هذا، وانما المراد من ذلك ان من لم يحضر او انصرف فان له ان يكبر الى فراغ الامام من الخطبه، فاذا فرغ الامام من الخطبه انتهى ما يتعلق باحكام العيد ومنه ما يتعلق بالتكبير. قال وفطر آكد، بمعنى أن التكبير المطلق في رمضان آكد منه، لأنه كما قيل منصوص الآية على ما سيأتي بيانه بالأدلة. قال وفي كل عشر ذي الحجة، بمعنى أن التكبير فيما يتعلق بشهر ذي الحجة يبدأ من أول الشهر، إذا حل هلال شهر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق إذا دخلت العشر، معنى ذلك يكون في الليل كما قلنا والنهار وفي المساجد وفي غيرها في عشر ذي الحجة يشرع هذا التكبير المطلق. قال والمقيد، وعرفنا بأن المقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات، في أي صلاة يكون؟ هل هو في كل صلاة سواء كانت فريضة أو غير فريضة، سواء كانت في جماعة أو غير جماعة؟ بيّن هذا التكبير المقيد بأنه يكون عقب كل فريضة، ومعنى ذلك أنه لا يكون أدبار النوافل والسنن، وإنما يكون أدبار الفرائض، وأيضا أن تكون هذه الفريضة في جماعة، ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى لوحده سواء كان لم يتيسر له ذلك، وقد مر معنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، أو كان ذلك لأنه فاته وقتها فقضاها بعد ذلك فصلىها لوحده، فهنا إذا صلى الفريضة لوحده لا يشرع له التكبير، إذا لا يشرع التكبير هذا المقيد الذي يكون أدبار الصلوات عقب الصلوات إلا إذا كانت الصلاة صلاة فريضة وصليت في جماعة. هذا التكبير المقيد، الآن عرفنا بأن التكبير المطلق في شهر ذي الحجة يبدأ من أول الشهر الذي هو مطلق، فالمقيد متى يبدأ بالنسبة لهذا العيد؟ قال يبدأ من فجر عرفة، أي من صبيحة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، في يوم عرفة الذي هو التاسع من ذي الحجة في فجرها يبدأ هذا التكبير المقيد. هل هو لكل أحد سواء كان حاجا أو غير حاج؟ بيّن ذلك بقوله لمحل، بمعنى من كان حلالا ليس حاجا فهؤلاء هم الذين يكبرون من فجر يوم عرفة. قال بالنسبة للمحرم الذي يكون حاجا وليس بحلال، قال ومن ظهر يوم النحر لمحرم، لأن الحاج سيكون مشغولا بماذا؟ بالتلبية، فهو يصعد إلى عرفة وهو في هذا مشغول بالتلبية إلى أن ينزل بعد ذلك فيرمي جمرة العقبة، هذا كله سيكون مشغولا في التلبية، لا يتوقف من التلبية إلا إلى أو عند رمي جمرة العقبة على ما سيأتي بيانه. إذن لن يكون بعد ذلك إلا صلاة الظهر، لأن صلاة الفجر صلاها في المزدلفة وهو في مسيره بعد ذلك أيضا سيكون ملبيا، إذن هو مشتغل بذكر آخر وبالتلبية، فلا يفرغ من التلبية أو لا يقطع التلبية إلا برمي جمرة العقبة. الصلاة التي تعقبها إنما هي صلاة الظهر، فمن هنا قال بأن المحرم يبدأ هذا التكبير المقيد في أدبار الصلوات بالنسبة له من ظهر يوم النحر. هذا هو الابتداء، فمتى يكون الانتهاء لهما جميعا للمحل والمحرم؟ قال إلى عصر آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر، وآخر صلاة في هذا اليوم هي صلاة ماذا؟ صلاة العصر، لأن صلاة المغرب تكون متى؟ بعد الغروب، وينتهي هذا اليوم في غروب الشمس. إذن آخر صلاة ستكون في أيام التشريق هي صلاة العصر، ففي هذا اليوم من صلاة العصر بعد التكبير يتوقف هذا التكبير، لأنه ليس بعده إلا صلاة المغرب التي تكون لليوم التالي. ثم أخذ في بيان هذا التكبير الذي سبقت الإشارة إليه، وأنه يكبر تكبيرا مطلقا أو مقيدا، كيف تكون صفته؟ بين ذلك بقوله: وصفته أي هذا التكبير أن يقول مثنى الله أكبر الله أكبر، أي يسمي التكبير، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة التكبير أو صفة التكبير. فإذا كانت مقيدة أي عقبة من المطلق كما قلنا ليس له حد، أما المقيد فيكون أدبار الصلوات، المجزء من ذلك هي واحدة، فإذا قالها مرة واحدة بهذا التكبير كفته، وإن تلت قالها ثلاثا فهذا كما قيل حسن. الإمام في التكبير المطلق متى يكون تكبيره؟ هل هو بمجرد سلامه مستقبلا القبلة؟ بين ذلك بقوله: ويكبر الإمام مستقبل الناس، أي بعد استغفاره على ما مضت الإشارة معنا سابقا، لأنه إذا سلم وهو في حاله وفي مجلسه في بوضعه مستقبلا القبلة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف مستقبلا للناس. عند ذلك يكون هذا التكبير فيستقبل الناس ويكبر هذا التكبير ثلاثا أو مرة واحدة وهي المجزية. بعد أن تحدث عن صلاة الجمعة وهي فرض عين انتقل إلى صلاة العيدين وهي ماذا؟ فرض كفاية. كان الانتقال بعد ذلك إلى صلاة الكسوف، فهل صلاة الكسوف والمراد بالكسوف هو ماذا؟ ذهاب ضوء الشمس إما كله وهو يعرف يسمى بالكسوف الكلي أو بعضه، فإذا حصل ذلك فذهب ضوء الشمس كله أصبحت مسودة لا ترى، أو ذهب جزء منها، فعند ذلك تشرع هذه الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ هل هي فرض عين يجب على كل المسلمين أن يصلوها، أو أنها واجبة على البعض بمعنى فرض كفاية؟ قال ماذا؟ تسن في جماعة. فقولنا بأنها تسن في جماعة معنى ذلك أن الناس لو تركوها جميعا، بمعنى الناس كانوا في قرية، فهذا مشغول وهذا نائم وهذا مسافر ونحو من ذلك، فلم يصلي أحد، هل يأتمون بترك الصلاة؟ لا لا يأتمون. هذا هو قولنا بأنها سنة، ومن هنا تخالف السنة فرض الكفاية. فبرض الكفاية كما قلنا لا بد من قيام هذه الشعيرة أو لا بد من قيام هذا العمل، لكن لا يلزم أحد الناس وجميع المكلفين القيام به، لكن لا بد أن يقام بهذا العمل من حيث هو. أما السنة بمعنى أن الأولى إذا حصلت هذه الظاهرة وحصل هذا الكسوف أن يبادر الناس إلى الصلاة، لأن صلاة الكسوف كما قيل هي صلاة خوف ورهبة، لأنه كما في الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأى الإنسان وتذكر الإنسان هذه القدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى، حتى ولو قيل بأنه أصبح الآن الكسوف ظاهرة ما تسمى بطبيعية بمعنى أنها تعرف بالحساب، وأن سببها كما قيل هو إما أن يكون القمر حائلا بين الشمس وإضاءتها بالنسبة للأرض أو أن تكون الأرض بين القمر وبين الشمس بانعكاس فيكون الخسوف، حتى لو كان هذا معلوما فهذا يؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى وسيطرته على هذا الملكوت كله وانتظام هذه الكواكب، وأنها تمشي بقدر وبحساب مقدر من الله سبحانه وتعالى، فهي أدعى للإنسان أن يزداد إيمانا ويقينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا نأتي إلى ما يتعلق بحكم هذه الصلاة أنها سنة، بمعنى أنه ينبغي فعلها ويحسن بالناس فعلها ويستحب ويندب فعلها، لكن لو تركوها لأمر أو لآخر فإن حتى ولو كان تكاسلا فإنهم كما قيل لا يأثمون بذلك. قال تكون في جماعة، تسن في جماعة، بمعنى أنه من السنة أن يجتمع لها، ولذلك كما جاء في آخر الباب أنه ينادى لها، لكن لا ينادى لها بالنداء المعتاد وهو الأذان، وإنما ينادى بقولهم الصلاة جامعة، فينادى في القرية في البلدة ونحوها حتى يجتمع الناس ويصلون جماعة في المسجد بالصلاة التي سيأتي بيان صفتها. قال في بيان صفتها بأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ومن هنا غايرت هذه الصلاة صلاة الكسوف سائر الصلوات، فإن سائر الصلوات تكون الركعة الواحدة فيها ليس فيها إلا ركوع واحد وفيها سجودان، أما هذه الصلاة فتكون بركوعين في الركعة الواحدة وسجودين أيضا، فمن هنا خالفت هذه الصلاة في صفتها سائر الصلوات. والقراءة تكون في هذه الصلاة جهرا لا سرا وإن لم يشر إلى ذلك. نبه بعد ذلك إلى أن هذه الصلاة ليس فيها خطبة، بمعنى لا يشرع للإمام بعد الفراغ من الصلاة لا أن يصعد المنبر ولا أن يقف ولا أن يجلس يتكلم بمعنى واعظا للمصلين فيقول لهم بأن هذه آية ويخوف الله به عباده وأنه ينبغي أن يتقوا الناس ربهم وأن يخافوا وشيئا من هذا الذي هو الموعظة، لأن الخطبة هي الموعظة، فإنها وإن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا على أن الإشارة هنا ليست أي الخطبة من سنة هذه الصلاة، فينبغي للمصلي أو للإمام ألا يخطب وألا يعظ، وإنما يصلي ثم بعد ذلك إما الشمس تجلت وانتهى فينصرف الناس أو ما زالت الشمس على ما هي عليه فإنهم ضفوا إلى أماكنهم أو انصرفوا فإنهم يستمرون في دعائهم والاستغفار لله سبحانه وتعالى لكن دون موعظة أو خطبة. قال بعد ذلك بعد أن ذكر صفتها وأنها في كل ركعة ركوعان قال وتصح كنافلة أي كالنافلة المعتادة، ومعنى ذلك أن الركوع الثاني ليس بركن وليس بواجب أيضا وإنما هو من باب السنة، ولذلك على ما وردت إشارة إليه أن الركن لا بد من فعله فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وأن الواجب لا يسقط إلا في حال السهو، أما هذه فقال يجوز أن تصليها من الأصل كنافلة، بمعنى ذلك أنه لو صلى الإنسان صلاة الكسوف وغاب عنه، لأن الكسوف لا يتحقق دائما ولعله فات عن ذهني أن تكون هذه الصلاة مغايرة وأن تكون في الركعة الواحدة ركوعات وصلىها كالنافلة فلا ينكر عليه مطلقا ولا يقال يجب عليه أن يسجد سجود السهو، بل لو حتى تعمد ذلك كما قيل ليبين بأن صفة المعتادة ليست على سبيل الوجوب لا حرج في ذلك، وهذا هو قوله وتصح كنافلة أي دون ركوعات زائدة. قال أو بزيادة في ركوع إلى خمس في كل ركعة، بمعنى مضت الإشارة على أن الصفة أن تكون الركعة الواحدة فيها ركوعان، ومعنى ركوعان بمعنى أنه يقف فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة وتكون هذه السورة طويلة ثم يركع ويكون أيضا ركوعه طويلا حتى قيل بأنه يكون يضاهي القيام، ثم بعد اعتداله وقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعيد القراءة مرة أخرى فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أخرى طويلة لكنها تقول دون الركعة الأولى أو دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا أيضا طويلا لكنه دون الركوع الأول، فهذان الركوعان بهذه الصفة. قال هنا أو يزيد، بمعنى يقف مرة أخرى يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة تكون دون الثانية ويركع الركوع الثالث، ثم الركوع الرابع بنفس الطريقة ثم إلى الركوع الخامس. كل ذلك قيل بجوازه لأنه ورد في الأحاديث، لكن قدمت الصفة الأولى باعتبار أنها الأشهر والأظهر. قال: وتسن أو وسن تطويل قراءة وركوع وسجود، وأول أو وأول كل أطول، بمعنى أن الصلاة والسنة في هذه الصلاة الإطالة، ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال يعني قياما قدر بنحو من البقرة، وقيل بنحو من 100 آية في الركعة الواحدة، ثم تكون الأخرى دونها، ويكون أيضا الركوع طويلا، لأنه ينبغي بقدر الإمكان أن تكون هذه الصلاة إلى حين التجلي إن تيسر. فمن هذا ومن أجل هذا كانت الصلاة فيها نوع من الطول، من هنا كانت السنة في هذه الصلاة قياما وركوعا وسجودا الإطالة، خاصة أنها صلاة نافلة، بمعنى أن الإنسان المريض أو ذا الحاجة ونحو من ذلك لا يلزمه الحضور أصلا، لأنه غيره لا يلزمه الحضور، إذن هذه يسن فيها التطويل ولا حرج من التطويل، لأنه ليس فيه تعطيل للناس أو فيه مشقة لأصحاب الحاجات ونحو من ذلك. وبين بأن السنة أيضا أن تكون الركعات والقيام الأول أطول من التي تليها. ثم أخذ في بيان وقت هذه الصلاة متى يكون وقتها، فقال: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، فهذا هو الابتداء وهذا هو الانتهاء، بمعنى لا يشرع أن تصلى قبلها، بمعنى أن يعلن بأنها ستكون في الساعة الفلانية نصلي قبل ذلك، لا، وإنما يكون من حين الكسوف إلى حين التجلي، لو لم يتيسر للناس إدراك ذلك، بمعنى أنهم لم يعلموا أو لم يشعروا بحصول الكسوف أو الكسوف إما بسبب سحب أو نحو من ذلك، إلا وقد تجلد، ماذا يكون الحال؟ قال: فإن تجلى وهو فيها أي في أثناء الصلاة أتمها خفيفة، وقبلها أي تجلى قبل أن يصلي أصلا، لما سبقت الإشارة إليه كان هناك سحاب أو نحو من ذلك فلم يرى، لم يعلم بأنه كما يقال حصل نوع من الكسوف إلا وقد فات وقد حصل التجلي لم يصلي، فهل يصليها بعد ذلك؟ قال: لا يصليها بعد ذلك. لماذا؟ لأنها سنة فات وقتها، فهذه سنة لصلاة الكسوف في حين حصول الكسوف، فكونه حصل التجلي وانجل الأمر وزالت ما حصل بالشمس من هذا الكسوف، إذن ذهب ذلك الوقت فلا تصلى بعد ذلك. ثم أخذ في بيان ما تدرك به هذه الصلاة بالنسبة للمسبوق، من جاء والإمام يصلي ما يحكم عليه بأنه مدرك وقد أدرك هذه الركعة، قال: وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، بمعنى أن الركوع في هذه الصلاة من الركوعات، قد يكون ركوعان وقد يكون ثلاثة أربعة خمسة على ما مرت الإشارة إليه، ما هو الركوع الركن الذي تدرك به الركعة؟ قال: هو الركوع الأول، ومعنى ذلك من جاء في الركوع الثاني لا يكون مدركا، من جاء في الثالث لا يكون مدركا، لأنه قد قال، بمعنى إذا اعتدل الإمام من الركوع الأول ولم يدركه في حال ركوعه على ما ورد إشارة إليه سابقا في إدراك الركعة فلا يكون مدركا لهذه الركعة. ثم بين بأنه ينادى لها بنداء خاص ليس بأذان على ما ورد إشارة إليه، وإنما يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ينادى بها وحتى يجتمع الناس فيصلون هذه الصلاة. بعد أن انتهى مما يتعلق بصلاة الكسوف وهي من صلاة السنن وليست من صلاة الفرائض، بين ما يتعلق بسنة أخرى وهي صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي لطلب السقيا، وصلاة الكسوف كما سبقت الإشارة إليه صلاة خوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة ودعاء أي طلبا للحاجة، وهو أن يغيث الله سبحانه وتعالى عباده وأن يسقيهم من هذا الغيث ومن هذا المطر والقطر. فبين بأنها سنة، قال وتسن في جماعة. إذن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء السنة فيهما أن تصلى في حال الجماعة، ولذلك لعله مر معنا في أبواب صلاة التطوعات أن أفضل التطوع ما كان في جماعة، وأن أفضل صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم كما مر صيام رمضان والوتر، ولذلك لم تدخل العيدين في تلك الصلوات على اعتبار أنها من الفرائض وليست من السنن، وإن كانت ليست فرض عين لكنها من فروض الكفايات. فهنا بين بأن حكمها بأنها تسن وأن تكون ذلك في جماعة، ويكون ذلك الاستسقاء عند الحاجة أي الحاجة إلى المطر والغيث. فهنا إذا كانت البلاد بأمطار غزيرة وبها أنهار ولا حاجة فلا تصلى، إذن هي صلاة عند الحاجة، إذا أمحطت الأطر السماء بالمطر أو أجدب الناس قارت المياه والآبار ونحو من ذلك فهم بحاجة إلى هذا الغيث من السماء بالمطر فيصلون. أما إن كانت البلاد ولله الحمد ذات مطر موسمي مستمر وأنهار ونحو من ذلك فلا تصلى، إذن هي صلاة لهذه الحاجة بخصوصها وهي طلب السقيا. ثم أشار إلى ما يتعلق بوقتها وصفتها، قال بأن وقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، أي فيما يتعلق بصلاة العيد من جهة الوقت أنها من ارتفاع الشمس، بمعنى وأنها تكون السنة وليس الواجب، السنة أن تكون في أول النهار كصلاة العيد. وفيما يتعلق أيضا بصفتها أن تكون ركعتين وأن تكون الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، إذا في هذه الأمور كلها تتعلق بها كما تتعلق أو صفتها في ذلك كصلاة العيد سواء بسواء. طبعا لما يتعلق بالوقت يشير إليه. قال إذا أراد الإمام هذا الخروج أي للصلاة كما مرت الإشارة أن الصلاة تكون في الصحراء إن تيسر ذلك أو إن لم يتيسر ذلك يواعدهم، فإذا أراد الإمام الخروج أي للمصلى وواعد الناس يوما لكن يسبق ذلك ماذا؟ قال وعظ الناس أي ذكرهم وخوفهم بالله سبحانه وتعالى ووعظهم وأرشدهم، وأيضا أمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم، لأن هذا منع القطر نوعا من العقوبة، والعقوبة لا تكون كما قيل إلا بدم، فلا يرفع إذا كان هذا عقوبة إلا بتوبة، فمقتضى ذلك أن يعظ الإمام الناس ويخوفهم الله سبحانه وتعالى ويأمرهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه ورد المظالم إلى أهلها والخروج منها حتى تتحقق هذه التوبة، وحتى يرفع الله سبحانه وتعالى إن كان ذلك المنع بسبب عقوبة أنهم استغفروا الله سبحانه وتعالى منها فاستحقوا بعد ذلك أن ينالهم شيء من رحمة الله بإنزال المطر عليهم. قال ويعيدهم يوما، يواعدهم يوما حتى يتأهبون لهذا الخروج فيخرجوا له، وأيضا يكون منهم هذه التوبة والإنابة والاستغفار. قال ويخرج أي الإمام ومن يخرج معه متواضعا، لأنه في حال نوع من الذل والاستذلال بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرجون رحمته ويرجون فضله، فلا بد أن يظهروا الحاجة والتواضع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يكون متنظفا، بمعنى أن هذا نوع من الاجتماع لما سبقت الإشارة إليه، فالصلوات التي يكون فيها اجتماع الناس صلاة العيدين والجمعة ونحوها والاستسقاء، فهنا يشرع للإنسان أن يكون نظيفا على هيئة حسنة حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين برائحته أو بمنظره أو ما شابه ذلك. لكنه هنا وإن كان في الجمعة السنة أن يتطيب وفي العيدين أن يتطيب، نبه هنا على أنه لا متطيبا، بمعنى أن يكون متنظفا لكنه لا يكون متطيبا، لأن التطيب نوع من التجمل لا يتناسب في الغالب مع التواضع والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن أن يكون نظيفا لكن دون أن يتطيب، لأن هذا التطيب يكون في نوع من التجمل وفي نوع من المعارضة أو المخالفة لما مقتضى التواضع والتذلل الذي هو سببه الحاجة بهذا الغيث والمضرة. قال بعد ذلك: فيصلي أي الإمام ثم يخطب على ما مضى من العيد، وهو أنه يبدأ بالصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد الفراغ من الصلاة. لكن هنا الخطبة ليست كخطبة العيدين، لأن الخطبة في العيدين خطبتان كخطبة الجمعة، أما هنا فتكون واحدة، ولذلك نص على ذلك. قال: ثم يخطب واحدة، بمعنى يخطب خطبة واحدة وليس خطبتين، بمعنى أن يخطب بينهما بجلوس ثم يقوم مرة أخرى، وإنما خطبة واحدة. تختص هذه الخطبة لأنه موضع دعوة للتوبة والاستغفار، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يرسل عليهم السماء مدرارا. قال: يكثر فيها، أي في هذه الخطبة، من الاستغفار أي لله سبحانه وتعالى، ويدعو بما ورد. هذه الدعاء وغيره من الدعوات عادة لا تكون ألفاظها متعبدا بها، بمعنى أنه لا يزاد فيها أو لا ينقص منها، لكن ما ورد أولى من غير ما لم يرد، لأن ما ورد أي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأجمع وهو الأولى، لكن لا يتعين، بمعنى أنه لا بد أن يكون بهذه الألفاظ بعينها، بعضها لعلها قد تكون تصبح ألفاظها أشبه بالغريبة لا تعرف من الناس، لكن بمعناها، بمعنى ما يقتضي ذلك، وهو الاستغاثة لله سبحانه وتعالى بإغاثة العباد والبلاد بإنزال الغيث والمطر، بقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. هنا لأن الدعاء دعاء رغبة وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يبالغ في رفع يديه، لأن الأصل في رفع اليدين أن يكون نحو أو قدر المنكبين، فيكون في هذه الحالة الذراع في موضعه، لكن هنا يكون الرفع ويبالغ في الرفع حتى كما قيل يمكن أن يرى بياض الإبط لو كان الثوب متسعا، فمعنى ذلك يكون هناك مبالغة في الرفع، فإذا بالغ في الرفع اقتضى ذلك أن تكون ظهور اليدين إلى جهة السماء وبطونها إلى جهة الداعي أو إلى جهة الأرض، فهذا الرفع لأنه اقتضى مزيدا من الرفع والمبالغة فيه حتى يكون نوع من ظهور بياض الإبط لو كان تيسر ذلك. فقال: ويبالغ في رفع يديه، لأنه موضع كما قلنا موضع رغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ظهورهما نحو السماء، وسبب ذلك هو المبالغة في الرفع، فيرفع ارتفاعا كبيرا جدا حتى تكون البطون إلى جهة الأرض وتكون الظهور إلى جهة السماء. أما المعتاد إما أن يكون كهيئة السائل فتكون البطون إلى السماء والظهور إلى الأرض، أو ما يسمى أحيانا بالتقنيع لأن يكون كالقناع على الوجه فتكون البطون إلى جهة الوجه والظهور إلى جهة القبلة، فهذه أنواع، وهذه تكون فيه نوع من المبالغة لأنها زيادة في الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى فيبالغ في الرفع. قال: ثم يستقبل القبلة، بمعنى أن الإمام يخطب ويعظ الناس ويستغفر ويعظهم التوبة ويأمرهم بالتوبة ونحو من ذلك، ويدعو هذا الدعاء جهرا مستقبلا القبلة على هذه الهيئة التي مرت ويبالغ في الرفع. إذا فرغ من ذلك وقد دعا يستقبل القبلة، بهذا الاستقبال والتحول، بمعنى سابقا كان مستقبلا للناس مستدبرا القبلة، هذه هي الحالة الأولى وهي حال الخطبة، وحال الدعاء الأول الذي يكون جهرا والناس والحاضرون يؤمنون لدعائه، ثم يتحول الإمام فيستقبل القبلة ويستدبر الناس، وهو في هذا التحول يحول رداءه، بمعنى يتحول الإمام ويحول في هذا التحول رداءه، ثم يدعو سرا، بمعنى أنه سيكون هناك الدعاء على نوعين: دعاء يجهر به ويؤمن الناس الحاضرون معه، ثم يتحول فيكون تحويل الرداء تفاؤلا أن يحول الله سبحانه وتعالى حالهم من حال إلى حال، من حال القحط والجدب إلى حال الرخاء والقفر، في هذا أيضا الاستقبال يدعو دعاء سرا ويدعو الناس كذلك سرا، بعد ذلك كل يدعو يسأل الله سبحانه وتعالى مزيد فضله وأن يغاثوا. قال: فإن سقوا فسقاهم الله سبحانه وتعالى واستجاب لهم بعد هذه المرة فإنهم لا يخرجون ثانية، لكن إن لم يسقوا قال عادوا ثانيا وثالثا. هل يكتفى بثالثا؟ بمعنى ورابعا وخامسا وسادسا وهلما جرى. بل إن هذا يعد نوعا من الإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، فهم إن كانوا ما زالوا في حاجة فإنهم يكررون ذلك ما داموا في حاجة، ولا يقال دعونا دعونا ولم نشفى، بل إن هذا يعد من نوع التعجل، فإن شقوا من أول مرة أو ثاني مرة الحمد لله، إن لم يشقوا وهم ما زالوا في حاجة فإنهم يكرروا ذلك ولا يحد ذلك بعدد، وإنما المراد ثانيا وثالثا أي وفوق ذلك. بما سبق الحمد لله انتهينا من ربع الكتاب، والآن من كتاب الجنائز يبدأ الربع الثاني، إذن سيكون الاختبار إلى نهاية باب الاستسقاء، وكتاب الجنائز يكون من الربع الثاني إن يسر الله الانتهاء، لعله يكون إلى أول البيت، بمعنى أول البيت سيكون الربع الثالث. هنا بعد أن تكلم عما يتعلق بالصلوات بأنواعها، وهذه الصلوات كلها التي مرت الإشارة إليها هي ذات ركوع وسجود، فكانت هذه الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود، لكنه يتعلق بها أحكام أخرى، لأنها تتعلق بالميت، والميت لا يكتفى بمجرد الصلاة عليه، بل له أحكام أخرى، وهي أربعة أحكام تأتي الإشارة إليها، من الغسل والتكفين والحمل والدفن والصلاة، والصلاة أحد ما يجب على هذا الميت. بين ما يتعلق بأحكام هذه الجنائز، فقال قبل ما يتعلق بالموت سنة

وتترك عليه ملابسه على هيئتها ويستر، لكن لا تنزل ملابسه عنه إلا ما تدل الإشارة إليه، ويبقى أيضا بدمائه لا تزال عنه فلا يغسل ولا أيضا يصلى عليه، بل يدفن ولا يفعل به ذلك، إنما يبقى هو حكم الدفن فيدفن. قال ويدفن في ثيابه، أي لا ينزع ولا تنزع ثيابه ولا يكفن بثياب أخرى، وبدمائه فلا يغسل، لكن يستثنى من ذلك أنه ينزع السلاح، فقال بعد نزع سلاح وجلد، فإن كانت عليه شيء من الملابس الجلدية فهذه تنزع، أو عليه بعض الأسلحة فهذه تنزع، أما ثيابه فهي لا تنزع. قال بعد ذلك وهو الحديث في التغسيل، ختم قال لا يغسل مسلم كافرا، فالمسلم لا يغسل الكافر حتى ولو كان أقرب قريب بالنسبة له، لو كان أبا أو ابنا، وإنما يترك لجماعته من أهل دينه، إن كانوا قرابة أو غير قرابة يتركهم يفعلون به ما يفعلون بأهله، بمعنى لو كان إنسانا من البوذيين مثلا الذين يحرقون موتاهم، فهدى الله الابن فاهتدى فأسلم ودعا أباه فلم يسلم فمات، فإنه لا يقول أنا أغسله وأغسله وأكفنه وأدفنه، وإنما يتركه لأهله لأنك يفعلون به ما شاءوا على هيئتهم، إن كفنوه أدفنوه حرقوه فعلوا به ما شاءوا، لأنه ليس على دين الإسلام. قال ولو ذميا، حتى ولو كان هذا الكافر ذميا أي كتابيا من أهل الذمة، فإنه لا يفعل به شيء من التغسيل. قال ولا يتبع جنازته، فإذا مات فإنه لا يتبع جنازته، وإن كان قريب يقولون يكون بعيدا، لأن هذه جنازة الكافر فلعلها تحل بها عقوبة فيناله شيء من هذه العقوبة، إنما إن كان قريبا له كان بعيدا متنحيا عنه. توقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.